على فين وعلى فين على فين وعلى فين على فين وعلى فين على فين وعلى فين على فين على فين يا فايتني الدمع العين على فين على فين يا فايتني الدمع العين اهين اهين اهين اهين ما عرفتش امتك حسيت بيك بعد ايه على فين على فين يا فايتني الدمع العين على فين على فين يا فايتني الدمع العين اهين اهين اهين اهين ما عرفتش امتك حسيت بيك بعدين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على خدني الطيار حطيني في النار ورجعت احتار وسألت عليك وطوعت الناس وكلام الناس وقسيت من الناس وبخبي عليك خدني الطيار حطيني في النار ورجعت احتار وسألت عليك وطوعت الناس وكلام الناس وقسيت من الناس وبخبي عليك خدني الطيار حطيني في النار ورجعت احتار وسألت عليك وطوعت الناس وكلام الناس وقسيت من الناس وبخبي عليك يا ما شفت كتير وفرقت كتير يا ما شفت كتير ياما وفرقت كتير يا بس انت يا غالي قسمت القلب على فين على فين على فين على فين هنعمل ايه توهتني فيك وشغلتني بيك ويا ترى لاليك هتقول لك ايه دوبت قلوب عمرها ما تنوب وعدي وما تنوب وهنعمل ايه توهتني فيك وشغلتني بيك ويا ترى لاليك هتقول لك ايه دوبت قلوب عمرها ما تنوب وعدي وما تنوب وحنعمل ايه دوتني فيك وشغلتني بيك ويا ترى لياليك هتقولك ايه يا ما شفت كتير وفرقت كتير يا ما شفت كتير يا ما وفرقت كتير يا بس انت غالي قسمت القلب على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين على فين ليه الأيام تمر اوام زي الاحلام ما احناش عارفين ولا العشاق اخرتها فراق طب والاشواق هنفوتها لمين ليه الايام بتمر اوام زي الاحلام ما احناش عارفين ولا العشاق اخرتها فراق طب والاشواق هنفوتها لمين يا ما شفت كتير وفرقت كتير يا ما شفت كتير وفرقت كتير بس انت غالي قسمة القلب على فين على فين يا فايتني الدمع العين على فين على فين يا فايتني الدمع العين اهين اهين اهين اهين ما عرفتش امتك حسيت بيك بعدين